واحد من آلاف الأحاديث التي تقرر هذه الحقيقة وتدعو إليها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن خصال من شأنها أن توغر الصدور وتوقع العداوة والبغضاء وتفرق الجمع وتمزق الشمل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. والحسد معناه تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنيت أن تنتقل إليك النعمة أو لا تنتقل إليك. إذا تمنيت زوال نعمة ذي النعمة فهذا هو الحسد، والحسد هذا كبيرة من الكبائر ومرض من أمراض القلوب الخبيثة. كان الحسد ذنب إبليس الأول، حسد إبليس آدم عليه السلام على ما آتاه الله من فضله فأبى أن يسجد له واستكبر وكان من الكافرين. وما زال إبليس يعمل جاهدا على زوال نعمة آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة. وحسد قابيل هابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وحسد بنو إسرائيل أخاهم يوسف عليه السلام إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيك وتكونوا من بعده قوما صالحين. وما زال الحسد منذ ذلك التاريخ في قلوب بني إسرائيل على المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالحذر كل الحذر من الحسد، لأنه مرض من الأمراض الخبيثة التي تضر الحاسد في دنياه وفي دينه. أما ضرر الحسد على الحاسد في الدنيا فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تزال تنصب على عباده ليل نهار صباح مساء في كل ساعة من ساعات الليل والنهار. وأنت أيها الحاسد تحقد على الناس وتحسدهم على نعمة الله، ونعم الله مستمرة، وأنت تغتاظ ويأكل قلبك الحقد والحسد على نعم الله، فبدوام نعم الله يدوم الحقد في قلبك فلا تنفك عن الهم والغم والحسد. ثم إن ضرر الحسد عليك في دينك عظيم، فإن المحسود يأخذ من حسناتك يوم القيامة، فعليك أن تشكر الله عز وجل على ما أنعم به على الناس كما تشكره على ما أنعم به عليك. فالله تبارك وتعالى محمود على آلائه ونعمه على جميع عباده، فله الحمد في الأولى والآخرة. ولك في ابن سيرين أسوة حسنة. كان ابن سيرين رحمه الله يقول: ما حسدت أحدا على نعمة من نعم الدنيا، لأنه إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار، فإذا كان من أهل الجنة فكيف أحسده على نعمة من نعم الدنيا وهو ينتقل إلى نعيم الآخرة، وإذا كان من أهل النار فكيف أحسده على نعمة من نعم الدنيا وهو ينتقل إلى عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فارض يا عبد الله بما قسم الله لك واستجب لربك حيث قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش في اللغة معناه إثارة الشيء الساكن بالحيلة والمكر والخديعة. النجش معناه إثارة الشيء الساكن بالحيلة والمكر والخديعة. والمراد بهذا النهي لا يؤذي مسلم مسلما، فإن أذية المسلمين محرمة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث القدسي قال رب العالمين سبحانه: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده عنوان صحة إيمانه، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحذر كل الحذر أن تؤذي مسلما بلسانك أو تؤذيه بيدك، فإن هذا نقص في دينك وطعن في إيمانك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حقا، المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإيذاؤك للمسلمين بلسانك نقص في دينك، إيذاؤك للمسلمين بيدك نقص في دينك، فأذية المسلمين محرمة. فإذا استعملت لإيصال الأذى إلى المسلم المكر والحيلة والخديعة كان ذنبك أعظم ووزرك أكبر. والله تبارك وتعالى قال: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يمكرون بالمسلمين ويعملون على إيصال الأذى إليه بالحيلة والخديعة والمكر إنما يعود وبال ذلك عليهم، فقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومن هذه الآية أخذ ذلك القائل ذلك المثل فقال: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. هذا المثل مأخوذ من هذه الآية: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فإياك أيها المسلم أن تحفر لأخيك حفرة ليقع فيها، فإن الخوف عليك أنت أن تقع أنت فيها، كما قال رب العالمين: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويدخل في معنى النجش الزيادة في ثمن السلعة من أجل نفع البائع وإضرار المشتري. الزيادة في ثمن السلعة من أجل نفع البائع وإضرار المشتري. وهذا يكون في الأسواق وكلكم يشاهده. ترى الرجل قائما بسلعته يعرضها، وحوله ثلاثة أربعة من إخوانه وأصحابه يساومونه بمية، مية وخمسين، ميتين، وهم معه يبيعون له. فيأتي الرجل المشتري الذي يريد أن يشتري حقا، يرى هذا مئة، هذا مئة وخمسين، هذا ميتين، وهو يريد السلعة، فيضطر أن يقول بثلاثمئة ليأخذها هو، فيرفعون عليه السعر. هذا نجش داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. وابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: الناجش آكل ربا خائن. الناجش آكل ربا خائن. فلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا على الدنيا، ولا يكره بعضكم بعضا من أجل الدنيا. لا يبغض بعضكم بعضا من أجل الدنيا، ولا يكره بعضكم بعضا من أجل الدنيا. إنكم إخوة يجب أن تتآلف وأن تتحابوا وأن تكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا تباغضوا ولا تدابروا. التدابر معناه أن يعطي الرجل أخاه دبره، فإذا لقيه من هنا جعل هكذا، وإذا قابله هنا فعل هكذا. هذا التدابر ناشئ من الخصلة السابقة وهي التباغض. التباغض يؤدي إلى التدابر. وشتان أن تلقى من تحب وأن تلقى من تبغض وتكره. فإذا رأيت من تحب هاششت له وبششت وفتحت صدرك وقلبك قبل يديك وانتظرتها لتأخذه إليك وتعانقه وتقبله من باب المحبة. وإذا لقيت من تكره، إذا كان هكذا جعلت هكذا، وإذا كان هكذا جعلت هكذا. هذا التدابر المبني على التباغض، فقال ولا تباغضوا ولا تدابروا. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر والخصومة والقطيعة، فقال عليه الصلاة والسلام هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. من خاصم أخاه سنة كاملة لا يلقاه ولا يسأل عنه ولا يزوره ولا يصله، عقوبة هذا الهجر لمدة سنة تساوي عقوبة سفك الدم. هجر المسلم سنة كسفك دمه. فلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا خبر بمعنى النهي، فهي ليست مجزومة على المنهيات السابقة ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولكنها مرفوعة لأن لا للنفي وليست للنهي، ولا يبيع وهي بمعنى النهي. لا يبيع بعضكم على بيع بعض بمعنى إذا رأيت إنسانا اشترى سلعة لا تقل بكم اشتريتها، يقول لك بكذا، لا هذه غالية ردها وأنا أبيعك بأقل من ذلك، أو تقول لمن باع بكم بعت، يقول بكذا، لا هذه رخيصة رد البيع وأنا أشتري منك بكذا وكذا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، بل وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام ولا يسم بعضكم على سوم بعض. والمساومة معروف اللي هي الفصال، إذا رأيت رجلين يتبايعان يتساومان لم يتم البيع، تبيع أبيع بكم بعشرة، طب خلاه بحداش يا أخي ما تنفعش بعشرة، هي إذا رأيتهما يتساومان فلا تدخل بينهما تساوم، بل اتركهما، فإن تم البيع قل بارك الله لكما، وإن تفرقا بلا بيع فادخل أنت على البائع واشتري كيف شئت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعدما نهى عن هذه الخصال الخمس وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكأنه يقول إنكم إذا انتهيتم عما نهيتكم عنه من هذه الخمس كنتم إخوانا، وإذا لم تنتهوا أوقع الشيطان بينكم العداوة والبغضاء. كونوا عباد الله إخوانا، متآلفين متحابين متوادين كأهل الجنة الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كونوا كهؤلاء أهل الجنة حتى تكونوا منهم يوم القيامة. كونوا عباد الله إخوانا، اعملوا كل ما يحقق الأخوة، اعملوا كل ما يوطد الصلة، اعملوا كل ما يقوي العلاقة، تهادوا تزاوروا تواصلوا تجاملوا، جاملوا بعضكم بعضا في أفراحكم وأتراحكم حتى تكونوا كما أمركم الله ورسوله، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة الإيمانية التي جعلها الله تعالى لنا لها حقوق وواجبات، من أجل ذلك قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذا المسلم أخوك، كيف تظلمه؟ كيف تظلم أخاك؟ والظلم حرام، كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ويقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. وإذا كنت منهيا عن ظلم أخيك المسلم فإنك منهي أن تترك أخاك مظلوما وأنت واقف تتفرج، كما يقولون المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي رواية لا يسلمه. فإذا ظلم المسلم من مسلم أو غير مسلم وجب على المسلمين نصر المظلوم ولو أدى إلى قتال الظالم. إذا ظلم المسلم من مسلم أو غير مسلم وجب على المسلمين نصر المظلوم ولو أدى إلى قتال الظالم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا تحتقرن أخاك المسلم ولا تزدره ولا تسخر منه ولا تستهزئ به، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. التقوى ها هنا، وبالتقوى يتفاضل الناس عند الله، وبالتقوى تتفاضل أو تختلف درجات الناس عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى في القلب، فلماذا تسخر مني؟ لماذا تزدريني؟ لماذا تحتقروني؟ هل أنت أتقى مني؟ إذا قلت أنك أتقى فقد زكيت نفسك، والله قد نهاك عن ذلك، قال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أكبر ذنب وأعظم ذنب، لو لم يكن لك إلا هذا الذنب وهو احتقار المسلمين كفاك شرا وإثما. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا تسفكن دما حراما، ولا تأكلن مالا حراما، ولا تنتهكن عرض أخيك المسلم. فإن الله عز وجل قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. أما قتل العمد فالله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد جمع سبحانه وتعالى في الوعيد بين وعيد أكل الأموال الناس بالباطل وإزهاق الأنفس البريئة بغير حق، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.